إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، من يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، نواصل أيها الإخوة مع القراءة في رسالة الشرك ومظاهره. قد وصلنا إلى ما عقده المصنف عليه رحمة الله تحت الفصل 22 من الكلام عن الدعاء، ووصلنا إلى قوله دعاء غير الله وحكمه، وهو القسم الثالث. قال عليه رحمة الله: القسم الثالث دعاء غير الله، وهو في مقابلة القسم الأول فهو شرك صريح وكفر قبيح، وله نوعان: أحدهما دعاء غير الله مع الله، دعاء غير الله مع الله، كالذي يقول يا ربي وشيخي، أو يقول يا ربي وجدي، أو يا الله وناسه، يا الله يا سيدي عبد القادر. وسمعت كثيرا يحكون أنهم كثيرا ما يسمعون فلانا يقول يا ربي يا سيدي يوسف اغفر لي. ويوسف هذا من أولاد ابن الدرويش، إحدى فصائل أولاد العابد من متصرفية الميلية، توفي حديثا. وإطلاق الشرك على هذا النوع واضح، لأن الداعي عطف غير الله على الله بالواو ثابتة أو محذوفة، وهي تقتضي مشاركة ما بعدها لما قبلها في الحكم، والحكم المشترك فيها هنا هو عبادة الله، والحكم المشترك فيه هنا هو عبادة هو عبادة الدعاء وعبادة الدعاء. إذن هذا النوع الأول الملاحظ فيه والشرك الواقع فيه هو تسوية غير الله بالله، وتسوية غير الله بالله يعني بأن جعل حظا ونصيبا مما هو حق خالص لله وحده جعله لهذا المعظم، جعله لهذا المعظم عنده. ولذلك قال الشيخ: والحكم المشترك هنا هو عبادة الدعاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الدعاء هو العبادة. إذن فالدعاء ثبت كونه عبادة، إذن يجب أن يكون لله وحده، فمن جعل منه شيئا لغير الله فهذا نقول إنه قد وقع في الشرك. فإذا قال يا الله ثم ذكر معظمه سواء بالواو أو بدون الواو فهذا قد وقع في الشرك بالله عز وجل. قال النوع الثاني دعاء غير الله من دون الله، دعاء غير الله من دون الله، كالذي يقول يا رجال الدالة، يا ديوان الصالحين. وإطلاق الشرك على هذا النوع باعتبار أن الداعي وإن اقتصر على المخلوق في اللفظ لم ينكر الله ولم يبرأ منه في العقل، فكأن الله في كلامه مضمر. ويصح في هذا النوع إطلاق في هذا النوع الأول إطلاق أنه دعاء غير الله من دون الله أيضا، لأن الداعي لما أشرك بالله في دعائه لم يكن داعيا على الوجه المشروع، فكأنه لم يذكر الله لفظا، لأن المعدوم شرعا كالمعدوم حسا، والمعدوم هنا هو ذكر الله مشركا بسواه، هو ذكر الله مشركا بسواه. يعني هنا في قوله من دعاء، أو النوع الثاني، نتكلم أول عن النوع الثاني. النوع الثاني الفرق بينه وبين النوع الأول أن النوع الأول فيه تسوية مع الله، يعني يدعو الله ويدعو معه غيره. أما النوع الثاني فهو دعاء غير الله استقلالا، يعني لا يدعو الله لكن يدعو غير الله سبحانه وتعالى. ولذلك هنا من الأمور المهمة التي أنبه عليها، وهي أن من دون الله هذا اللفظ يرد في نصوص الكتاب والسنة، كما قال الله سبحانه وتعالى: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار، كما ثبت ذلك في صحيح البخاري. فهذا اللفظ العلماء يقولون هو على نوعين، يعني من دون الله وارد في نصوص الكتاب والسنة ويراد به معنيين. المعنى الأول هو بمعنى مع الله، بمعنى مع الله. لماذا قالوا هذا؟ قالوا لأن كل من دعا مع الله أو من دعي مع الله فهو دون الله، كل من دعي مع الله فلا شك أنه دون الله، وهذا يدل على بشاعة عملهم وقبح صنيعهم. إذن هذا المعنى الأول، وهو الذي يدخل تحت القسم الأول الذي ذكره المصنف. وأما المعنى الثاني فهو بمعنى غير الله، من دون الله معناها غير الله، يعني دعا غير الله استقلالا، دعا غير الله استقلالا. وهذا المعبود استقلالا من دون الله لا شك أنه مخلوق، والمخلوق دون الخالق، والمخلوق دون الخالق، فالله عز وجل هو الخالق وهو الذي يستحق العبادة، أما المخلوق فلا يستحق العبادة، كما قال سبحانه وتعالى: واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون. إذن فالمخلوق لا يستحق العبادة، وإنما الذي يستحق العبادة وحده هو الخالق، والخالق وحده هو الله سبحانه وتعالى. إذن فقوله هنا، ويصح في النوع الأول إطلاق أنه دعاء غير الله من دون الله، هذا واضح كما بيناه هنا، لأن من دون الله يدخل فيها صنفان، من دون الله يدخل فيها صنفان: صنف يدعو الله وغيره يعني مشتركا يسوي بينهما، وصنف وهو الصنف الثاني يدعو غير الله استقلالا. والتوحيد هو ألا تدعو إلا الله سبحانه وتعالى. ثم قال رحمه الله: إنكار القرآن لدعاء غير الله، يعني لما كانت هذه المسألة مهمة فالقرآن بينها وفصلها ووضحها أعظم توضيح. يقول الشيخ: كان القسم الثالث معهودا بنوعيه عند العرب في جاهلية، يعني دعاء غير الله هذا المقصود القسم الثالث. قال: فعالجهم الكتاب العزيز ليصرفهم عنه، تارة بتوجيههم إلى سؤال الله، وهذا الوجه الأول. ثانيا قال: وأخرى بتعجيز المسؤولين من دون الله، هذا ثانيا. وثالثا وأحيانا بتذكيرهم ما كمن في نفوسهم من توحيد الله وظهور ذلك في ألسنتهم عند اشتداد الخطب وغلبة اليأس. ورابعا قال: وتارات بالإخبار عن تعاديهم عند البعث مع أوليائهم الذين كانوا يدعونهم اليوم. أتاهم الكتاب من هذه الجهات الأربع ليقتلع من نفوسهم جذور الشرك، يعني الذي يقرأ القرآن ويتدبر القرآن حقا لا يمكن أن يدعو غير الله، لا يمكن أبدا، لأنه سيجد أن نفسه أنه يناقض القرآن وأنه يخالف العمل بالقرآن. فالقرآن اجتث هذه الشجرة من جذورها، فتجد هذا الذي ذكره الشيخ يعني بالتفصيل في القرآن. والشيخ هنا مثل بأمثلة، قال: ما جاء في توحيد الداعي إلى الله، توجيه، ما جاء في توجيه، نعم، في توجيه الداعي إلى الله، يعني أن الداعي يوجه في القرآن إلى أن يدعو الله وحده. قال: فمن الآيات في الجهة الأولى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. ولله، وقال سبحانه: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. وقال جل في علاه: ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. إذن لاحظ هذه الآيات، تجد أن فيها الترغيب والحث على دعاء الله سبحانه وتعالى وحده، وأن هذا الذي دعوته من دون الله فإنه لا يسمع دعاءك، إذن فلماذا تدعوه؟ وحتى لو فرضنا أنه يسمع دعاءك، وهذا تنزل معهم، ولو سمعوا ما استجابوا لكم، وليس هذا فقط، بل إنهم يوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. إذن فالذي يقرأ مثل هذه الآية لا يمكن أن يدعو غير الله أبدا، لا يدعو إلا الله سبحانه وتعالى وحده. ثم قال ما جاء في تعجيز المسؤولين، قال: ومنها في الجهة الثانية وقوله تعالى: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله. وقال سبحانه: والذين تدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون. وقال سبحانه: قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا. وقال جل في علاه: يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب ما قدر الله حق قدره إن الله لقوي عزيز. إذن المتأمل في هذه الآيات وما جاء في تفسيرها يجد تعجيز المسؤولين، يعني أن هؤلاء المسؤولين يعني الذين يدعوهم الناس من دون الله أنهم عاجزون وأنهم لا يستطيعون أن يفعلوا شيئا لمن يدعوهم. فتلاحظ أن هذه الآلهة التي تدعى من دون الله لا تجلب نفعا ولا تدفع ضرا، وكذلك هي لا تجلب نفعا لنفسها ولا لغيرها ولا تدفع ضرا عن نفسها ولا عن غيرها، وكذلك هم مخلوقون والمخلوق لا يستحق أن يدعى، وإنما الذي يدعى هو الخالق وحده، وكذلك أنهم ضعفاء، فإذا أخذ منهم مخلوق ضعيف كالذباب شيئا فإنهم لا يستطيعون رده كذلك إذا نزل بهم ضر فإنهم لا يستطيعون كشفه بل ولا تحويله. وهذا كله دليل على ماذا؟ دليل على أنهم لا يستحقون من العبادة شيئا، لأن الذي يستحق العبادة هو الذي ينفع ويضر، وهو الذي يكشف الضر، وهو الذي حي لا يموت. إذن فالذي يستحق العبادة هو الله سبحانه وتعالى وحده. أيضا قال ما جاء في تذكير السائلين بالتوحيد، ومنها في الجهة الثالثة قال تعالى: قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون. وقال تعالى: والذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة فريحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنه واقع بهم أو وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين. وقال تعالى: وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه. وقال سبحانه: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم من البر إذا هم يشركون. إذن الملاحظ لهذه الآيات والمتدبر في هذه الآيات فإنه سيجد أن الله عز وجل ذكر الناس بما هم مفطورون عليه، لأن الناس جميعا فطرهم الله عز وجل على التوحيد، كما قال سبحانه وتعالى في الحديث القدسي: إني خلقت عبادي حنفاء كلهم فأتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم وأمرتهم أن يشركوا بما لم أنزل به سلطان. إذن فالله سبحانه وتعالى خلق الجميع على الفطرة، وإنما تلوثت فطرهم بما يحصل من ماذا؟ الباطل الذي ينشر بين الناس، فهذا الذي ماذا؟ حرفهم عن الفطرة. فالله عز وجل خاطبهم بمثل هذا الخطاب ليذكرهم بما فطرهم سبحانه وتعالى عليه، وذكرهم بأن هذه الفطرة تظهر عند اشتداد الأمور، يعني إذا وصل الأمر غايته وعلموا أنه لا ينجيهم من هذه الورطة التي وقعوا فيها إلا الله فإنهم يستنجدون بالله سبحانه وتعالى. هكذا كان أهل الجاهلية عند اشتداد الكربة واليأس من معبوداتهم أن تنصرهم وأن تغيثهم، فإنهم في هذه الحال يلجؤون ماذا؟ إلى الله سبحانه وتعالى ويدعونه مخلصين لذلك، مخلصين له الدين. وهذا مثاله ما جاء في قصة إسلام عكرمة ابن أبي جهل، فإن عكرمة كان من الذين أباح النبي صلى الله عليه وسلم دمه بعد فتح مكة، قال: أينما وجدتموهم فاقتلوهم، وكان منهم عكرمة. ففر عكرمة هاربا وركب البحر، ولما كانوا في البحر جاءت الأمواج أو جاءت الرياح وتحركت الأمواج، فقال بعضهم لبعض: لا ينجينا من هذه الورطة إلا أن نخلص في الدعاء لله سبحانه وتعالى. فهنا الفطرة تحركت، عكرمة هنا راجع نفسه وقال: إذا كان لا ينجينا من هذه الحال إلا الإخلاص، يعني ونحن في البحر لا ينجينا إلا الإخلاص، فكذلك في البر لا ينجينا إلا الإخلاص. ثم أخذ على نفسه عهدا لئن أنجاه الله عز وجل فإنه لا يأتين محمدا صلى الله عليه وسلم ولا يشهدن أن لا إله إلا الله. فنجاهم الله سبحانه وتعالى، ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وحسن إسلامه رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فالشاهد أن أهل الجاهلية كانوا إذا اشتد بهم الكرب فإنهم يلجؤون إلى الله، لأنهم يعلمون أنه لا ينجيهم إلا الله، بخلاف أهل زماننا والعياذ بالله. إذا اشتد بهم الكرب ماذا؟ يدعون أولياء والصالحين، لأن هؤلاء الذين يسمونهم بالأولياء والصالحين يحثونهم على ذلك ويعلمونهم ذلك ويأمرونهم بذلك، يقولون لهم: إذا اشتد بكم الأمر فالجأوا إلى الشيخ فلان واستغيثوا بالشيخ فلان، كما سيذكر قصة يعني حصلت للشيخ سيذكرها إن شاء الله وستأتي في درس هذا اليوم. فالشاهد إذن أن الشيخ هنا نقل هذه الآيات التي ذكر الله عز وجل فيها الناس بفطرتهم وأنهم مفطورون على التوحيد، لأن فطرهم تستيقظ في ذلك الوقت حينما يشد الكرب. ثم قال ما جاء في تعادي السائلين والمسؤولين، ومنها في الجهة الرابعة قوله تعالى: إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. وقال تعالى: وقال إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين. وقال سبحانه: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. وهذه الآيات تبين أن من تصادقوا في هذه الدنيا على غير الإخلاص وعلى غير الاتباع وعلى غير هذا الدين الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، فإن تلك الصداقة وتلك المحبة التي كانت بينهم في هذه الدنيا تصير عداوة يوم القيامة. هذه يقينا، لأن الله عز وجل أخبر بها في كتابه. إذن فهؤلاء الذين يستغيثون بغير الله ويذبحون لغير الله وينذرون لغير الله، هؤلاء المعظمون لهم الذين دعوهم إلى هذا الشرك، فإنهم يوم القيامة يصيرون لهم أعداء، كما قال سبحانه وتعالى: مودة بينكم في الحياة الدنيا ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا. ومن هنا ندرك أيها الإخوة أن ما كان لله دام واتصل، وما كان لغيره انقطع وانفصل. وليس هذا فحسب، بل يصير عداوة يوم القيامة، يصير عداوة، الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. إذن فلا شك أيها الإخوة أن العاقل حينما يقرأ هذه الآيات في كتاب الله ويتدبر ما جاء فيها، فلا يمكن أبدا أن يستغيث بغير الله، لا يمكن أبدا أن يذبح لغير الله، لا يمكن أبدا أن يدعو غير الله، لا يمكن أبدا أن يعلق قلبه بغير الله سبحانه وتعالى محبة وخوفا ورجاء، وإنما يعلق قلبه بالله سبحانه وتعالى وحده ويعبد الله جل وعلا وحده. ثم قال رحمه الله: حديث ابن عباس قال: هذا بعض ما قام في المقام من الآيات. أما الأحاديث أو هذا بعض ما في المقام من الآيات أما الأحاديث فنقتصر منها على حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال: يا غلام، إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. قال: أخرجه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح، ورواه غيره برواية فيها زيادات. قال: ولعظمه من الدين ذكره النووي في الأربعين حديثا، وأفرده الحافظ ابن رجب وأفرد الحافظ ابن رجب الكلام على رواياته ومعانيه برسالة سماها نور الاقتباس في مشكات وصية النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس. إذن هذا الحديث العظيم كله توحيد، هذا الحديث كله توحيد من أوله إلى آخره، بدءا بقوله: احفظ الله يحفظك. كيف يكون حفظك لله؟ بحفظ دينه. إذا حفظت دينه حفظك الله، فاحفظ كتاب الله، وذلك بتعظيم أوامره وامتثالها واجتناب نواهيه وتصديق أخباره، واحفظ أيضا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك بامتثال ما جاء فيها من الأوامر وتصديق ما جاء فيها من وتصديق ما جاء فيها من الأخبار واجتناب ما جاء فيها من النواهي والعمل بما جاء فيها من شريعة. إذن فهذا هو حفظك لله سبحانه وتعالى، ومن حفظ الله حفظه الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: احفظ الله يحفظك. والأمر الثاني وهو سؤال الله، أو قوله قبل ذلك: تجده تجاهك، يعني تجده أمامك سبحانه وتعالى، يعني مؤيدا ونصيرا ومعينا، لأن جاء في رواية: تجده أمامك، فتجاهك بمعنى أمامك. ثانيا سؤال الله عز وجل وحده: إذا سألت فاسأل الله. وهذا توجيه نبوي أن المسلم لا يسأل إلا الله سبحانه وتعالى، فإذا أردت أي شيء من أمور الدنيا والآخرة فلا تسأل إلا الله سبحانه وتعالى. كذلك: إذا استعنت فاستعن بالله. والاستعانة أمر مطلوب منك يا عبد الله، إياك أن تغفل عنه، لأنك إذا وكلت إلى نفسك فقد خبت وخسرت. فلذلك العاقل منا هو الذي دائما يستحضر طلب الإعانة من الله سبحانه وتعالى، ويظهر دائما فقره وحاجته إلى الله، لأن الذي يستغني عن الله هذا يخسر دنياه وأخراه. وإنما الواجب عليك أن تستعين به في كل أمورك. ولهذا من رحمة الله بنا أن علمنا هذا الأمر في كل ركعة من صلاتنا يذكرنا بالاستعانة، إياك نعبد وإياك نستعين، خلقنا لعبادة الله، وهذه العبودية التي نسعى إلى تحقيقها لا تتحقق لنا إلا بعون من الله. لذلك قال إياك نعبد وإياك نستعين. وأيضا من حرص النبي صلى الله عليه وسلم على تأكيد هذا الأمر أن أوصى به معاذا رضي الله عنه، قال إني أحبك أو والله إني أحبك، فلا تدعن أن تقول دبر كل صلاة اللهم أعني، لاحظ اللهم أعني، هذا طلب للعون على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم هنا لابن عباس وإذا استعنت فاستعن بالله. كذلك قوله واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليه، رفعت الأقلام وجفت الصحف. هذا يفيدك ماذا؟ يفيدك أن الذي يجلب النفع هو الله، والذي يدفع الضرر هو الله سبحانه وتعالى، وأن هذه الأمة كلها لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لا ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. لذلك قال رفعت الأقلام وجفت الصحف، رفعت الأقلام وجفت الصحف، هكذا قال عليه الصلاة والسلام. إذن فلو اجتمعوا كلهم على أن ينفعوك بشيء فإنهم لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا جميعا على أن يضروك بشيء فيتيقن أنهم لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. وهذا يجعل الواحد منا يا إخواني يطمئن، الأمور كلها بيد الله سبحانه وتعالى، لا يجزع ولا يسخط، ويوقن أن ما قدره الله عز وجل له فهو خير له. ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما أتاكم. إنسان لا يحزن إذا فاته شيء من هذه الدنيا، لا يحزن عليه، ولا تأسى على ما لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم. فإياك أيضا إذا جاءك شيء واستبشرت به وفرحت به إياك أن تفرح فرحا ماذا الذي يدعو إلى الطغيان ويدعو إلى الأشر والبطر ودفع الحق وازدراء الناس، إياك. فالإنسان يوقن أن هذا الذي فاته قد قدره الله، وأن هذا الذي قد أتاه أو هذا الذي أتاه قد قدره الله. إذن فإنما إذا حزن فليجعل بدل ذلك الصبر، فهذه هي العبادة، وإذا فرح فليجعل جزاء ذلك هو الشكر، فهذه هي العبادة. ولذلك إذا استحضر الواحد منا أيها الإخوة أنه في عبودية لله سبحانه وتعالى فإنه سيسلك هذا النهج القوي، تجده في طمأنينة القلب وفي انشراح الصدر وفي راحة النفس. لماذا؟ لأنه يعلم أن كل ما يجري في هذا الكون بتقدير الله سبحانه وتعالى. ولذلك العاقل يشغل نفسه بماذا؟ بالعبودية، لا يشغل نفسه بما قضاه الله وقدره، لأن الذي قضاه الله وقدره حاصل من خير أو شر، من إيمان وكفر، من طاعة ومعصية، كله حاصل على وفق ما قضاه الله وقدره. إذن لا تشغل نفسك بهذا الشيء، وإنما أشغل نفسك إذا جاء قضاء الله وقدره اسأل نفسك كيف أتعبد لله. فإن كان هذا الأمر يحزنك فبماذا تتعبد؟ بالصبر. وإن كان هذا الأمر يفرحك بماذا تتعبد؟ بالشكر. فتبقى دائما في عبودية لله سبحانه وتعالى، وهذا أمر عظيم إذا فهمته يا عبد الله، كما قلت تحصل لك طمأنينة في قلبك وانشراح في صدرك وراحة لنفسك. ولذلك لما غفل الناس عن هذه الحقيقة تجد عندهم اضطراب، وربما يصل إلى شك، وربما ضيق في الصدور، ويحصل معهم ماذا؟ تعب في أنفسهم، فهم دائما في هم وفي غم وفي نكد. لماذا؟ لأنهم لم يدركوا هذه الحقيقة، غاب عنهم مقام العبودية لله، واشتغلوا بماذا؟ هذه الأمور التي قدرها الله سبحانه وتعالى، وهي حاصلة شئنا أم أبينا. ثم قال عموم عجز المخلوق. قال تأمل تعجيز النبي صلى الله عليه وسلم لجميع الأمة على اجتماعها عن إسداء الخير أو الإيذاء بالشر من غير أن يستثني ملكا مقربا أو نبيا مرسلا أو وليا صالحا أو شجرة عتيقة أو صخرة ضخمة. وهذا التعميم في التعجيز هو ما تنادي به الآيات السابقة وغيرها، حيث صرح بأن خيار خلقه الذين يبتغون التقرب منه ويرجونه ويخافونه لا يملكون كشف الضر عن أحد ولا تحويله. يعني إذا كان هذا هو حالهم فكيف تتوجه إليهم؟ إذا كان هذا هو حالهم، يعني هم في حد أنفسهم يبتغون التقرب إلى الله أيهم أقرب، وهم يبادرون ويسارعون إلى مرضات الله، إذن فبادر مثلهم وسارع مثلهم، لا تتوجه إليهم، وإنما توجه إلى الله كما توجهوا هم إليه. إن كانوا هم صالحين حقا فتوجه إلى الله كما توجهوا هم إليه، لأننا جميعا عبيد لله عز وجل. ثم قال فشو دعاء غير الله. ولقد فشى في المسلمين دعاء غير الله على شدة إنكار كتابهم له وتحذير نبيهم منه، حتى صار الجهلة ومن قرب منهم يؤثرونه على دعاء الله وحده، والاستشهاد لذلك بالحكايات عنهم واستيعابها ممل معجز. فلنقتصر على حكاية واحدة، هذه القصة التي سيذكرها. يقول الحكاية العاشورية، يعني نسبة إلى الذي حصلت منه هذه الطامة. قال ففي سنة 47 قتل شيخنا محمد الميلي رحمه الله، فأتيت من الأغواط، لأن الشيخ كان يدرس في الأغواط كما تقدم معنا في ترجمته، وجاء للتعزية الشيخ عاشور صاحب منار الأشراف وملقب نفسه كليب الهامل. كليب الهامل يعني خديم هذه الزاوية، يعني زاوية الهامل. قال والهامل قرية بالحمة قرب أبي سعادة، يعني أبو سعادة الآن، بها زاوية كانت تمده بالمال، فحضرت مجلسه ولم أشعره بحضوري، إذ كان قد اجتمع عليه العمى والصمم، وذلك لئلا يحترز في حديثه أو نقع في حديث غير مناسب للمقام. قال سمعت في ذلك المجلس بأذني كليب الهامل يحكي مناقضا لدعوة الإصلاح التي اشتهرت يومئذ، أن شيخا من شيوخ الطرق الصوفية كان مع مريديه في سفينة فهاج بهم البحر وعلت أمواجه، فلجأوا جميعا إلى الله يسألون الفرج والسلام. هكذا كان حال أهل الجاهلية، يستغيثون بغير الله لكن عند الشدة يلجؤون إلى الله، فهذا حصل من هؤلاء الناس. قال وكان الشيخ منفردا في غرفة يدعو، فلم تفرج الأزمة أو لم تنفرج الأزمة، وعادته ألا يبطأ عليه بالإجابة، فوقع في روعه يعني في قلبه أنه أتي من قبل أتباعه لا لنقص فيه يوجب هذا الإعراض عنه، فخرج على أتباعه مغضبا يقول ماذا صنعتم في هذه الشدة؟ فقالوا دعونا الله مخلصين له الدين بلسان المضطرين، بقوله تعالى أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. قال فنكر عليهم اللجوء إلى الله مباشرة، ووبخهم عليه وعرفهم أن مثله أن ذلك هو الحائل دون استجابة دعائه، وأنذرهم عاقبة استمرارهم على التوجه إلى ربهم، وأنه الغرق، يعني إن وصلتم في دعاء الله سنغرق، هكذا قال لهم، وعلمهم أن واجبهم هو التوجه إليه وسؤاله. إلى من؟ إلى هذا الشيخ، يعني التوجه إلى الشيخ وسؤاله بدل أن يسأل الله. قال ثم هو وحده يتوجه إلى الله، فتابوا من دعاء الموحدين وامتثلوا تعليم الشيخ المخالف لتعليم رب العالمين. وعاد الشيخ إلى غرفته يدعو متوسطا بين الله ومريديه، فانكشفت الغمة وسلمت السفينة، وحمد الشيخ ثقته بنفسه وفقهه سر البطء عن استجابة دعائه، وتفقيهه لأتباعه سر النجاة، وصرفهم إلى الثقة به عن الثقة بالله والعياذ بالله. يعني هذا حصل، وهذا يعني حصل ابتلاء وامتحان من الله. قد يكون حصل هذا الأمر، لكن فيه ابتلاء وامتحان من الله سبحانه وتعالى. يقول الشيخ: هذا معنى ما سمعته من كليب الهامل، ولم أقيد الحكاية حين السماع حتى أؤديها بلفظها وأصورها بنصها، ولم يسعني وأنا في مقام التحذير من الشرك اجتناب إدراج ما ينافي غرض الحاكي في الحكاية حتى تتم، ثم أعلق عليها لئلا يعلق بأذهان القارئ شيء من الشرك ولو إلى حين، ولم أميز المدرج في الحكاية لأنه لا يخفى على العارف بحال المعارضين لدعاة الإصلاح الديني. يقول: يستدل الشيخ عاشور وأشباهه بأمثال هذه الحكاية على لزوم التعلق بشيوخ الزوايا وتوسيطهم بين العباد وربهم، ناسخين بها نصوص الشريعة الكثيرة المحكمة وتتلقفها منهم العامة بقلوبها، وتتمسك بها في الاحتجاج لإيثار دعاء غير الله، وتعتقد أن ذلك أليق بحالها من أن تخاطب بنفسها أرحم الراحمين، سنة المشركين من قديم كما تقدم عند الكلدانيين أو الكلدانيين. إذن هذه يعني قصة واحدة، ولعلكم سمعتم يعني بأمثلة لهذه القصة وهي كثيرة. ثم قال: إعراض المبدعين عن محكم الكتاب وصحيح السنة. قال: والحكاية العاشورية تدل على أن معتقدها أحط فكرا وأقبح جهلا وأبعد كفرا من مشرك العرب الذين يخلصون الدعاء لله في حال الشدة واضطراب الموج. إذن حالهم أشد من حال أهل الجاهلية، لأن أهل الجاهلية يخلصون عند الشدة، أما أهل زماننا فحتى عند الشدة يلجؤون لغير الله سبحانه وتعالى. يقول: ولم يزل من يعظ الناس بنحو تلك الحكاية ويغرس في قلوب ضريب تلك العقيدة. ضريب يعني الشبيه والنظير والمثيل، يعني شبه تلك العقيدة ومثل تلك العقيدة ونظير تلك العقيدة. قال: ويغرس في قلوب ضريب تلك العقيدة ولا يرجعون في تمحيص ذلك إلى الكتاب والسنة، فإن اضطروا إليهما تمسكوا بمتشابه الكتاب ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وبضعيف الحديث المتداعي والموضوع الذي لا تحل روايته إلا للتحذير منه. وتلك عادة المبتدعين من قديم، لا يعنون بمحكم الذكر وصحيح الأثر، يعني لا يهتمون، لا يعنون يعني لا يهتمون بمحكم الذكر وصحيح الأثر، ولكن بماذا يهتمون؟ قال: بالحكايات المختلقات والأضاليل الملفقات، فإن نصح لهم ناصح رموه بخبال في الرأي. الخبال هو الفساد، الخبال هو الفساد يعني فساد الرأي، رموه بخبال في الفساد في الرأي، عفوا، بخبال في الرأي أو ضلال في الفهم أو زيغ في العقل، لا عن حجة وبيان، ولكن ثقة بالذين يصدقونهم في كل بهتان. يعني هؤلاء الذين يزعمون أنهم مشايخهم يعني يعلمونهم هذه الأباطيل. قال تعالى: قل اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. وقال سبحانه: ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين، ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين، كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواصوا به بل هم قوم طاغون، فتول عنهم فما أنت بملوم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. يعني هذه تذكرة ذكرها الشيخ لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. فلا شك أن الذي يقرأ هذا الفصل العظيم الذي ذكره الشيخ فلا شك أنه لا يدعو إلا الله سبحانه